إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. رابعا في ما يتصل بوجوب الإيمان بالأنبياء والرسل في التبليغ عن الله أنهم لا يقولون على الله إلا الحق. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خامسا أن الله تعالى ختم رسله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبه نسخت جميع الأديان والشرائع، فلا نبي بعده ولا شرع سوى شرعه المطهر. بهذا يتبين لنا مجمل وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة وأتم التسليم. ننتقل الآن إلى المحور الذي يليه، وهو خاص بما يتصل بحاجة البشرية إلى الأنبياء والرسل. تبرز الحقيقة حاجة البشرية للأنبياء والرسل من عدة وجوه كثيرة. أولها أن الله الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم هو أعلم بما في نفوسهم وما يصلح لهم. الله عز وجل الذي أوجد خلقه وخلقهم لغايته العظيمة وهي عبادته، هو الأعلم بما يحتاجون إليه، ولا يصلح حالهم إلا بإرسال رسل يحملون هذا الدين إلى الناس ويبلغونه إياه. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان، ويقول سبحانه: قل الله خالق كل شيء، ويقول سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بهذا يتبين أن الله عز وجل هو خالق الخلق، وهو الذي يعلم ما يصلح لهم وما يصلح حالهم إلا بوجود الأنبياء الذين يقيمون شرع الله عز وجل ويبلغون دينه لخلقه. أيضا مما تبرز معه حاجة البشرية للأنبياء والرسل أن الله عز وجل خلق سبحانه وتعالى الخلق لغاية عظيمة، أي أن هذا الخلق بعد أن أوجدهم الله عز وجل بين أن الحاجة لهذا الخلق هو هدف عظيم سام، وهو عبادة الله عز وجل على الوجه الذي يرتضي. إذن الله عز وجل خلق الله الخلق لغاية عظيمة ولأمر جليل، وهو عبادة سبحانه. قال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. إذن الغاية من الخلق هي عبادة الله عز وجل، ولا يمكن أن يستهدي الناس إلى عبادة الله على الوجه الصحيح إلا بوجود ماذا؟ بوجود نقلة هذه الرسالة إلى الخلق، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه هي الغاية العظيمة التي خلق من أجلها الخلق. ثالثا أن الناس يختلفون في المدارك والمعارف، وكذلك الله عز وجل خلق الخلق، فليسوا جميعا على مستوى عقل واحد. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ولا شك أن التعارض والاختلاف والتضارب في الغالب يفضي إلى التنازع. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن حكمته تعالى أن يرسل لهم رسلا من أنفسهم ليقوموا بواجب ليقوموا حياتهم على نحو يوافق مع فطرتهم. ومن حكمته تعالى أن يرسل لهم رسلا من أنفسهم ليقوموا حياتهم على نحو يتوافق مع فطرتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن الله عز وجل أنزل عليهم الكتب، أي أنزل على رسله الكتب لتكون نبراسا لهم، ولو ترك الأمر لعقول الناس لاضطرب أمرهم. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن بهذا يتبين لنا بعضا من حاجة البشرية للأنبياء والرسل في هذه النقاط الثلاثة. والحاجة للأنبياء والرسل هي أعظم من الحاجة لأي شيء آخر. يقول وهناك كلام يعني بليغ لشيخ الإسلام تيمية يقول فيه: فالضرورة إليهم أي إلى الرسل، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. وكذلك الضرورة إلى الرسل والأنبياء هي ضرورة أعظم من ضرورة الجسد أو الإنسان إلى روحه أو البدن إلى روحه. والعين إلى نورها والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. إذن يشبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حال البشرية بلا رسل يبلغون دين الله عز وجل بحال الحوت يعني السمكة إذا فارقت الماء ووضعت في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي وما لجرح بميت إلام. أيضا يقول شيخ الإسلام تيمية مبينا الحاجة إلى الرسل والرسالات، يقول: الرسالة ضرورية للعباد، الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. وصدق والله أن حاجة العباد إلى الرسالة وإلى نور الرسالة وإلى وحي الله عز وجل هو أعظم من حاجتهم إلى أي شيء، إذ بالرسالة تصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم ويعبدون الله، يعبدون الله عز وجل على الوجه الذي شرع سبحانه وبحمده. وعيد ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. يتساءل: أي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ إذن لا صلاح له إذا فقدت هذه الأشياء. والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلع عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. إذن هكذا يصف شيخ الإسلام ابن تيمية حاجة البشرية إلى الرسالة والرسل والرسالات. هذا فيما يتصل بحاجة البشرية إلى الرسل. ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو يتصل بوظائف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة وأتم التسليم. للأنبياء والرسل وظائف عدة، لعل أبلغ هذه الوظائف وأسماها ما يتصل بجانب البلاغ المبين وإبلاغ دين الله عز وجل لخلقه الذي أرسلهم الله، أرسل هؤلاء الرسل إليهم. ويمكن أن نستعرض بصورة سريعة أبرز وظائف الأنبياء بالنقاط التالية. أولى وظائف الأنبياء والرسل هو البلاغ المبين، ومن وظائفهم أيضا الدعوة إلى الله، ومن وظائفهم التبشير والإنذار، ومن وظائفهم إصلاح النفوس وتزكيتها، أيضا من وظائفهم تقويم الفكر وتصحيح العقائد، أيضا من وظائفهم إقامة الحجة، وآخرها سياسة الأمة. سنأتي ونعرض لكل نقطة من هذه النقاط بالتفصيل الملائم لها. فنقول أن الله عز وجل قد اصطفى أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام للقيام بمهمة الرسالة باعتبارهم سفراء الله تعالى إلى عباده وحملة وحيه. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويمكن أن تتمثل وظائفهم فيما سبق أن ذكرناه، وهي ما يتصل بالبلاغ المبين. فالرسل سفراء الله إلى عباده، وحملة وحيه ومهمتهم الأولى هي إبلاغ هذه الأمانة التي تحملوها إلى عباد الله تعالى. يقول سبحانه وبحمده: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يقول تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والبلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم خشية الناس وهو يبلغهم ما يخالف معتقداتهم، لأن الأنبياء في غالب الأحيان يأتون بأمور تخالف طبائع أقوامهم أو ما اعتادوا عليه، فيكون هذا الأمر شاق عليهم بصورة كبيرة، أي القيام بهذا البلاغ. فيأمر الله عز وجل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالقيام بالبلاغ. فهذه من أسمى وظائف الأنبياء هو القيام بالبلاغ المبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بما يستنكرونه وينهاهم عما ألفوه. الذين، يقول الله عز وجل في وصف هذه الحال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها الله عز وجل من غير نقصان ولا زيادة. يقول الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. ويقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. فإذا كان الموحى به ليس نصا يتلى، فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي أوحاها الله من غير تبديل ولا تغيير. ومن البلاغ أيضا أن يوضح الرسول الوحي الذي أنزله الله عز وجل لعباده، لأنه أقدر من غيره على التعرف على معانيه ومراميه، وأعرف من غيره بمراد الله عز وجل من وحيه. ومن ذلك يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن هذا هو البلاغ المبين. والبيان من الرسول للوحي الإلهي قد يكون بالقول أيضا، فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة استشكلها أصحابه، كما بين المراد من الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد به هو الشرك وليس الظلم بمعناه أو بمفهومه العام. لا ظلم النفس بالذنوب. وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك بقوله وبيانه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعل أيضا، فقد كان أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك بيان لكثير من النصوص القرآنية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يقول: خذوا عني مناسككم، ويقول في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو البلاغ بالفعل. وعندما يتولى الناس ويعرضون عن دعوة الرسل فإن الرسل لا يملكون غير البلاغ. إذن الذي يملكونه هو البلاغ. وإن تولوا، يقول الله عز وجل في وصف الأنبياء: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. أي إذا تولى قومك فإنما دورك ومهمتك هي القيام بالبلاغ. إذن هذه هي الوظيفة الأولى، وهي البلاغ المبين، وهي أسمى وأعظم الوظائف التي وكلت للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أن يقوموا بالبلاغ المبين، أي ببلاغ شرع الله عز وجل ودينه إلى أقوامهم. الوظيفة الثانية وهي الدعوة إلى الله تعالى. إذ لا تقف مهمة الرسل عند بيان الحق وإبلاغه، بل عليهم دعوة الناس إلى الأخذ بدعوتهم، أي تطبيق هذا الشرع والبلاغ المبين تطبيقه في واقع حياتهم، والاستجابة لها وتحقيقها في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا، وهم في ذلك ينطلقون من منطلق واحد، فهم يقولون للناس أنتم عباد الله، والله ربكم وإلهكم، والله أرسلنا لنعرفكم كيف تعبدونه، ولأننا رسل الله مبعوثون من عنده فيجب عليكم أن تطيعونا وتتبعونا. يقول الله عز وجل واصفا مثل هذا الحال: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه مهمة الرسل، هو القيام بالإنذار وأمرهم بأمور ونهيهم عما سواها. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الأمر، أن اعبدوا الله، وهو أعظم وأسمى الأوامر والبلاغ المبين والدعوة إلى الله عز وجل، وأعظم المهام والوظائف التي يقوم بها الأنبياء هم أن يأمروهم بعبادة الله عز وجل. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن هنا أمر ونهي، أمر بالعبادة ونهي عن غشيان الطاغوت. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول قال لقومه اتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله وأطيعون. وقد بذل الرسول في سبيل دعوة الناس إلى الله جهودا عظيمة، وحسبك في هذا أن تقرأ سورة نوح لترى الجهد الذي بذله على مدار 950 عاما. وقد بذل الرسل في سبيل دعوة الناس إلى الله جهودا عظيمة، وحسبك أن تعرف من ذلك قصة نوح عليه السلام الذي دعا قومه بأصناف الدعوات والأحوال، فقد دعاهم ليلا ونهارا وسرا وعلانية، واستعمل أساليب الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وحاول أن يفتح عقولهم وقلوبهم وأن يوجهها إلى ما في الكون من آيات، ولكنهم أعرضوا. وقال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. هناك مثال يوضح دور الرسل، وقد ضربت الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا توضح دوره وتبين وظيفته. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. لعلنا نختم بهذا المثال. يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنيك واعقل عقل قلبك، وإنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا، ملك يبني له دارا أو قصرا، ثم بنى فيها بيتا، ثم جعل فيها مائدة، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، أي هلموا إلى هذا الطعام، فمنهم من أجاب الرسول، أي هذا المبعوث الذي بعثه صاحب هذا القصر ليدعو الناس إلى هذه الوليمة، ومنهم من تركه، فالله هو الملك سبحانه وبحمده، فالله هو الملك، والدار التي يبنيها هي الإسلام، والبيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والترمذي. إذن اتضح لنا اليوم وظيفتين من وظائف الأنبياء: الوظيفة الأولى هي البلاغ المبين، والوظيفة الثانية هي الدعوة إلى الله تعالى. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة. نواصل إن شاء الله تعالى الحديث فيما يتصل بوظائف الأنبياء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.